بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعنك سيدنا سورة التوبة وحنودا بيسي فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين إن أي منافقين تو النبي عليه الصلاة والسلام إذا ويدين دونان دواتهم إني قلان نبي قال الله شهد غيري وحكو ترى هذا إلى من بحيسان دقالنا إلى من قليسان وحايا لمركي وراء برهال لكل نقطتين إن دقالك كفريستان مركضتك عجزك يا وانك إي عرور تلجوك فاقعدوا مع الخالفين ولي آياتك وحكو جران منافقين تي آيات عشر وكبل أبانا يواسديتني آفر سورة التوبة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الله كفر يا رسول كيسا إنو كبر النقضى منافقين تا أوسن صلاة كتو كان هدي قفك مذا أولنته أما أوسن قبره سيستاغين أو الدمداف يدعو يشفع منا أوسن أقريب سبب تاسنا واحد تايو أدب قالوا بي أو إلهي رسول كيستكو قالوا بي أو لنتي أيغو فاسقين مركما أستاهلان إن لو الدمداف ويديو إلا صلاة معنى يا جنازة وشفاعه قفنا لو دعينا إلهي لو ودينا إن حريص نار إن لغا نبت قريه ما استهرانه سو نزولك آيات دوحوها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لكي منافقين تأؤها مضحة أي أمارتي بنتي مركز ويلكي سو ننفي عنا وصحابي جريدة عبد الله بن عبد الله والنبي قويمت وحو ويديي إنو نبي قميسي وآبيس كفنا نبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنك أن صحابي ونسل وياي قيرنا أيقى شيء أصوى قلبي جيسا يعني فيرنا يوم يجبك إرارنا أيوسيي مركز ودرا وحو ويديي إنو كنت كذا أيدينا نبي قوى إستاغي إنو كنت كذا دراداد عمر با استاغي مركز النبي سوى قبط مرديسا أو كير رسولك الله مرحا كنت كريسا أيضا إلهي أكار رابي إنا كنت كتد ولنا أيضا مصدقين لكن موافقات عمر كمتها رئيس قرآن كييمت مركز النبي قيري إنما خيرني الله إلهي خيار بوئسيي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم سامرني مركو عيري هدان أقعي إن وحلي قيالة حتى تدوات بواك زيادة لها لكن أسلوب عربتو أي قينين أي أجيرو هذا الكاس 70 مرة وهذا الكوض دنبيس مبالغة مركو عيري ومنافق رسولك الله مركو النبي وأرين كاس كسو الدكتس ورده أو عليه أيضا جدا ولا تصلي هتكمل محمد على أحد قف كركيسة منهم منافقين تكمل مات بنتي أبدا ولقى هكتكن ولا تقوم على قبره قبره سنة دون استعين أو استغفار إيو دعاء وضلبية ممنوع نهي باقيمة لا تصلي والنهي هكتكن على أحد منهم أحد كم من المنافقين تا مات بنتي أبدا ولقى هكتكن منك سببتي وكي مساو نزولك لكن وإي منافق لما لقوا هاي صلاة لقمة تكن جنازة ولا تقوم على قبره قبره سنة دون استاغن واستغفار إيو الدعاء منه هكتكن صلاة اسمعيتها أو يكون متأستان أنا لقلت كان قبر قوذنا لتقينه إلهي دمدا في الأول دين إنهم كفروا بالله ورسوله الله رسولك سبك قالوا بين حقي بيديدان وما تقوى بنتان وهم فاسقون أيوة داعي كبحي وكجرى مارتي فلاغ النمو إيا فسقي بيدنتان ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون أيضا سمد لمدة وصامرني وصل الصورة دلفتي هذا أيضا كنت لشهارة بصمر ولا تعجبك ييسنك عجبك لنبي محمد أموالهم هو مرافقين تحولها للسيي وأولادهم يعروت للسيي يسك عجب قليل أو نمن منظر كودا يأرق كودا يقر كودا يهور كودا فصاح هذا وعجب له الله وهذا سورة المرافقين صفي عن لو وعده وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم هذا كودا وإذا نساو نوبه الرياضي لكن ما ضرروا عليك أنهم خشب مسندة وقرأ ما الوتيرية قرأ قرأ الدبع الوشي تصمع ما لا بقى شداء وحنا فمال مرك الله يقول يا نبي محمد لا تعجبك أموالهم وأولادهم حوله هذا إياه مالك هذا يوسك عجب قرين يا أولاد هذا إنما يريد الله الله الحدين أن يعذبهم بها أمواشي إيو عرورتي إلو عذابه في الدنيا نرشى الدنيا وإلو عذابه يلمه أشقين أيام وأرفاض أيام وكعدي يبحى أيام سيحولي أشقين أيام هذا هو ملأ الله يبتقي وخسارة ما وحجر وكير يا ملأ إنما يريد الله أن يعذبهم بها بالأموال والأولاد في الدنيا نرشى الدنيا وإلهي الدنيا ينوكو عذابه حولها وتزهق أنفسهم نفتوضنا وبحيسا وهم كافرون أيوة قال أيوة قال لما كسوا بين نفتك بحيسا مركب ضدك ما حاسا وحراء إيسك وعجب قل وحنفع يا ملك وحولها سما أغنى عنه مالي ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب أبو لهب وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين إلهي أصابك إنكرا يا أبين يا منافقين كهر جهادك أيبو أبوذة وحولها إسته ومارتي أي فرصة وين هايستان بي دغالكي كهران مركز اولي با ايان وين ديستان ان اي دغالك كهران او اليه محباس النقاء عرورتي ايو مارتي راري ايو محباس كو مارتي دحي احسن مركز هنه الداي احنه وعلم الله على يغار واذا انزلت هدي لسود دجيه سورة سورة سورة الله يسا ان امنوا بالله الله الرماية وجاهدوا دغالما مع رسوله رسولك سيد محمد هذه كل الجرة لدغالما وقال ذي يعرفي لدغالما هذه سياسة سورة يشدكته أمر إيسا أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك وحائدا يفسح ويدي سنية أولو الطول منهم كوا مع القبان كأه تنات كأه مع القبان كأه دور يعني وأصحاب المال ذات كهان ترى هي مع القبان كأه إذن بويدي سنيان وكم من المرافقين وقالوا إليه اندرنا نغتق ومسكا يدا نكون أن أهانا مع القاعدين ذات كفضية ودمركي يعجزكي هنا لو دروا فسح نرسي إذا أنزلت سورة سورة هذه لسورة جية سورة عصى أمر إساء أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله إله الرمائية نبي محمد الله أذنك الدقالما يا راعة ومن عيسى الله الدقالما استأذنك وحائدك وديسنا يا أولو الطول منهم أولو الطول يعني وأصحاب المال والسعة لاتك تناتك مع الغبانك فضنك وقالوا إليهن ذرنا نسك يده درهم ذرنا سياسة كنت ماذا ولا تذر مركوا إليهن الداء ونغتك دغالك أنا لقد دايو نكون أنا هانو مع القاعدين ذاتك مالتي دغالك كفر يستي وعذر دارك لسيي الأعمى جيسكي نولاهاي نكي تورت درناي هوانكي عرورتي عجزكي وضياشي أنا بقول دركواس مركا وضد أيقد أنبغذين إيو أي وحكو جران فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك عبسيها ديت ماذا إيو دغال إيو عدو بالسكت عنايا وكفيرين أيام تدور أعينهم نهز ناس أوريك سنة كالذي يغشى عليه من الموت سيدي قف غير كتمت وسكرارها أنها تاغيان فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداء دقال كي عبشي دي مركز أمادان ولقدتها عرض دار بلا صباحيان إيا دعايات إيا أفباري ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة سورة محمد أما الذي إلهي لأيدتك مؤمنين تاو إليهين ما لسود جيه سورة كهذا ليس جهاتك إيه فضيلة ليس فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت مركي أي أركان لاتك منافقين تا أو قلبك يجريني أي نبي محمد وكسافيرين يا سيدي قف لم يردب علي فأولى لهم طاعة وقول معروف تنسق فينا لها إن رسولك أدعان وهو ونسبه هذلان فإذا عزموا الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ملك عزيمة ما هي يعني يقوان أيضا سلام التهاي أيضاك الأخريني فضوا عرال لكل نقضان منافقين تعرض بأن يكونوا إن النقضان مع الخوالف ذاتك ما رتدب وهاري وجهاتك كهاري كواس إن الجوغان عرال لكل نقضان وإذا بعد صدب ذرنا نكون مع القائدين فضوا بأن يكونوا عرال لكل نقضان إن النقضان مع الخوالف ذاتك هاري ودمرك عرورتي جهات الغلهين وطبع على قلوبهم قلوب طولنا والدبالي وخير جلي ملك وأريهم طبع على قلوبهم يعني ما دام جهاتك أي كباقصدان أو أي نبي إن الراعان أي مالتي كباقصدان وديدان فهم أيقول لا يفقهون ما فهم يا وحي وانا اوجرم او مركا اسمي لهاي ما فهمي كرام وحي دبات اوجرته او هدي مركاس اوغادان وكف اوغالهاي مركا مسلع عدودة ايا دمال عدودة ايا وحي دب اوغا ايمانا ايا عذاب ما اوغا فهم لا يفقهون وحرم قرام ايا لكن الرسول هسيش رسولك محمد والذين آمنوا معه يدتك معيس الرمائي جاهدوا ايقوات دقالمين بأموالهم وأنفسهم نفتو ذي مالكو ذكو دقالمين وأمركي إلهي ذاهي قاتين انفروا خفافا وثقالا تاسي قاتين قوة لكن ايقو ماي لكن تمركا هاركي ورا لقد بتقيا دتك للموضع هان ان اي قال لكل نقدين مع الخوالف لكن الرسول والذين آمنوا معه رسول فإيادتك اللجرة جاهدوا بأموالهم وأنفسهم naftooda iyo maalkooda bay ku jihaadeen, waa ammaan marka kuwaan mu'miniinta iyo rasuulka la ammaanayo, kuwii kalena waa la caayay. Xaggee gelayaan? Waa ulaa'ika lahum alkhayraat, kuwaas waxay leeyihiin khayraat adduun iyo aakhiro, jannooyin darajaadkoodu sarreeyo, adduunkiina maaragtay ghaniimo iyo gobonnimo iyo guul bay haystaan. Hadday dhintaanna janno waa ixda alxusnayayni aan soo marnay. Wa ulaa'ika lahum alkhayraat, kuwaas khayraat fara badan bay leeyihiin. Wa ulaa'ika hum almuflixuun, kuwaas waa liibaaneen. Falaax iyo liibaan iyo maaragtay sacaado wanaagsan bay ku jiraan, oo naarna waa ka nabad galaan, jannana waa galaan. Wixii loo diyaariyey marka waa kan, acadda allaahu, allah waa diyaariyey lahum dadkaas jannaatin buu u diyaariyey, tajrii ay soconayso, min taxtihaa hoosteeda, alanhaaru wabiyaal, khaalidiina fiihaa, jannaadkaasay ku waarayaan. Daalika, jannaadkaas oo lagu waaro oo laysku yabooho, alfawzu alcadiim, waa baramoos weyn. Fawz waa baramoos, qofka imtixaankii uu ku jiray oo ku baas, kuwa horena waa dhaceen. Daalika alfawzu alcadiim, janna in laysgeliyo lagu waaro waa liibaan aad u weyn. Wajaa almucadiruuna min alacraabi liyu'dana lahum waqacada aladiina kadabu allaha warasuula sayusiibu aladiina kafaruu minhum cadaabun aliim. Markii ilaahay noo caddeeyey dadkii cudurdaarka keenay oo jihaadka ka tegay oo rasuulka intay u yimaadeen u cudurdaartay, nabiguna uu caddeeyey dadkaas inay been sheegeen, loo caddeeyey loo sheegay. Kuwa kale waxaa jira iyagu aan reer magaal ahayn oo reer baadiye ah oo iyaguna cudurdaarkaasoo kala keenay. Wajaa'a, waa yimaadeen almucadiruuna, kuwii cudurdaarka dalbayey min alacraabi, oo reer baadiyaha ah. Acraab waa dadka baadiyaha degan, carab waa ka bedelan yihiin. Acraabtu carab iyo cajama waa leeyihiin, qofka baadiyaha degan oo iska raabka raaca. Laakiin carabtu waa nasab. Jaa'a almucadiruuna min alacraab, dadkii cudurdaaranayay oo reer baadiyaha ayaa yimid. Acraabta hadda carab maahan. Liyu'dana lahum, in la ogeysiiyo, oo yacnii waxay ogeysiinayaan wixii ay ku maqnaayeen cudurdaarkii. Liyu'dana lahum, in la ogeysiiyo. Waqacada aladiina, kuwii waa fariisteen. Kadabu allaha wa rasuulahu, allah iyo rasuulkiisa kuwa beeniyey ayagu waa fariisteenoo maba aysan imaan, oo xataa cudurdaar uma imaan. Lam ya'tuu fayactadiruu, ma aysan imaan goobtii nebiga oo ay cudurdaartaan. Marka kuwaan mucadiriinta waa dad madiine ag deganaay oo rebaadiye ah oo cudurdaar keensaday. Laakiin kuwii allah iyo rasuul beeniyey oo iyagu ay caraab kala ah hadday rabaan, mabaysan imaam. Waqacada, waa fariisteen. Alladiina kadabuu allaha wa rasuulahu, allah iyo rasuul kuwa beeniyey, kuwaas marka cadaab baa loo ballan qaaday. Sayusiibu, waxa asiibi doona, alladiina kafaruu minhum, kuwa gaaloobao ka mida, cadaabun aliim, cadaab xanuun badan baa asiibi doona. Sayusiibu, waxaa ku dhici doona, asiibi doona, alladiina kafaruu minhum, kuwa gaaloobao ka mida, cadaabun baa asiibi doona, aliimun xanuujiya. Laysa cala ducafaa'i wala cala almardaa wala cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lilaahi warasuulih maa cala almuxsiniina min sabiil wallaahu gafuurun raxiim. Halkaan ilaahay wuxuu noogu caddaynayaa dadka cudurdaarka rasmigaa leh oo ilaahay ku qaraabay oo cudur daaray waxba dambi usa saarnayn fi dunyaa walaakhira. Dadkaas marka asxaabulacdaarka ah inay jihaadkii ka fariistaan oo aysan dagaalamin waa loo baneeyey, bal niyadooda hadday fiican tahay oo hadday awoodi lahaayeen inay dagaalka aadaan hadday niyaysan yihiin ajar bay leeyihiin. ayagoo meesha iska jooga maxaa yeelay ayagoo cudurkan baa ku dhacay. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiis buu ku sheegay dadka noocaasa oo asxaabulacdaarka ah in ay leeyihiin ajarkoodii kaamil ah, dadkii dagaalka aadoo kale inay la mid yihiin. Wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi inna bilmadiinati aqwaaman maa qadactum waadiyan walaa sirtum masiira ilaa wahum macakum. Madiino dad baa jooga aqwaam, meel waadi ama tog ma goysaan, ma socotaan meel ilaa wa idinla jiraan. Wahum bilmadiina, ayagoo madiina jooga miyaa? Nacam, haa. Xabasahum alcudru, cudurkii baa xabisay oo u diiday inay meeshaan yimaadeen. Waa jiis, waa maaragtay indhoole, waa maaragtay qof kale oo maaragtay xanuunsan oo aan awoodi karin, waa qof aan saaxiib haysan oo ku dhaqaaqo. Dadkaasoo dhan ajarkaasay wax ku leeyihiin. Riwaayo kale wuxuu ku sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam laqad khalaftum bilmadiinati rijaalan maa qadactum waadiyan walaa salaftum dariiqan ilaa sharikuukum fi lajri. Ajarkii idinla wadaagayaan xabasahum lmarad, jiradiiba iyo buqtadiiba xabistay. Laysa xarajun, dembi ma saarna cala ducafaa'i, dadka tabarta daran oo daciifka ah, walaa cala lmardaa, dadka xanuunsan oo jiran mariidka ah, walaa cala aladiina laa yajiduuna, iyo kuwa aan helayn maa yunfiquuna, waxa ay bixiyaan oo jihaadka ku bixiyaan, xarajun wax dembi ah ma saarna. Idaa nasaxuu lillaahi wa rasuulihi, fardigaasaa ku xiran, haddii ilaahay iyo rasuulkiisa ay nasteexo u sameeyaan oo daacada ay ka taagay macna. Dadkan ikhlaas iyo daacadnimo haddii qalbigooda ku jiro waxba looma hayso. Laysa cala ducafaa'i, dadka tabarta daran oo daciifka ah oo sidiisaba maaragtay waa iska tabar yar yahay si uu dhisan yahay, walaa cala lmardaa, dadka jiran ayagana korkooda ma ahan, walaa cala aladiina iyo kuwii laa yajiduuna aan helayn maa yunfiquuna, waxa ay bixiyaan, xarajun wax dembiya ma saarna. Waa laga qaaday dembigii. Idaa nasaxuu lillaahi wa rasuulihi, naseexada allah iyo rasuulkiisa waxaa caddeeyay xadiiskii tamiim addaari, addiinu nasiixa, qulnaa liman? Qaala lillaahi walirasuulihi waliaa'imati lmuslimiina wa caamatihim. Xadiiskii ahaa naseexada alla marka waxay tahay ilaahay inaad weynaysid, ilaahnimadiisa rumaysid, asaga maaragtay aa ka maaragtay u ogolaatid cibaadadiisa, ilaahay qaadirnimadiisa inaad ogolaatid, naseexadaasna aday kuusoo laabanaysa. Laakiin ilaahay naseexadii kaagama baahna oo wax haysta dhibaataa kalama talinaysa. Rasuulka naseexadiisana waa in la raaco, sharcigiisa la raaco, sunnadiisi la fuliyo, itibaaci waa in lagaa helaa. Marka idaa nasaxuu lillaahi wa rasuulihi, waa sharcigii ilaahay hadday dabaqaan oo ay raacaan, markaas waxba lagama rabo. Laakiin asagoo daciifa ama mariida ama wax uu ku nafaqayo aan ahayn qalbiga laakiin ka jiran oo nifaaq uu ku jiro, kaas maya. Idaa nasaxuu lillaahi wa rasuuli lagama hayo naseexa, lagama hayo naseexadu waa inuu laga helo qofka sharcigii ilaahay inuu u hoggaansamo oo aqbalo oo itibaaci nabiga laga helo. Maa cala lmuxsiniina, dadka uu ixsaanka sameeyey, min sabiilin, wax wadaa laguma leh, wax jida oo lagu qabsado ma jirto. Maa cala lmuxsiniina, محسنين وسامرنا وحبدا والله يحب المحسنين إن الله مع الذين اتقوا الذين محسنون وما يبعد أنت إحسانك وعبادة ما شاء أسرس أن تعبد الله أنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك عملك على صفة ولا جنيسة ومراقبة إله المكفرين سلاس وكلابة عبادة أسرين نيسة وأسرال نيسة إتقان العمل وإحسان ما على المحسنين من سبيل ذلك إحسانك يا عملك وذكو ناجة سمائي وحوضا لغمرة والله ألا غفور وألا قافد بضا وعدي أطابتك أنت وكأقبل يا أطابتك أنت قائم وألا أنحرس شبضا ولا على الذين كوي كركوذنا معهم دنبي إلى ما أتوك مكي كوي مالين محمد لتحملهم إن أتحم بارتضو قاديد كقاديد وجاءت في سبيل الله أقاديد قلت أكدت لنبي محمد لا أجد ما علي ما أحملكم عليه قاديد أين كقاديد ما إذي هاي إلا وصامر غزة التبوك وأهدولان آدي آد أي أويرات سهيدة إيو مالتي وحا الله هيسا إمكانياتك ماشن أي فبتها وقتنا أويا وقت كلهم وآن مالتي وقت برواقع هين مركزتك وحبا نسكومة تواصنين ولا على الذين كوي كركو ذنا الدنب معهن حرج حرج صعتا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين إذا ما أتوك حرج أيضا ذنب مسارنا كوى مركي كوي مادين لتحملهم إنا قادت قلت أتكتري ما أحملكم عليه لا أجد ما أحملكم عليه ما إذين هلا يوحان ذو قادة قادة تولوا واجيستان والنبي كبارتان وأعيونهم إن ريالكو تفيض أيضا كشرب ما يسكر دعوانا يسر من الدمع إلا حزنا أي وكثيرا يسا كمروا يسا كح الله يجدوا يسا هل ما ينفقون وحي بحيا وحي مارت الله أين أيام دلات أكاريا بدما أيضا هايستا حاله إيا مارت حالدي حوقي بيكاريا قاركوذنا إذن أي ويديستان درنا نكون مع الغائدين ولو طول منهم وقالوا درنا لكم مع القائدين مركز اسكم من ماهن بات كان إيمان كاوغضا كوان مركز آت كتري وحان إذ كقاضا ماها إيوه مركز كوي مالين أيغان حرج يدن بمسارنا تولوا جيستي وأعينهم عند يالكو ذا تفيض من الدمع إلين أي كشم ميسه حزنا أي وكترا يسن وكمر غيسن ألا يجدوا إنسان هلين ما ينفقون وحبهيا وأن من وحاهايان أبو موسى الأشعري قال دي ساعة والنبي أويمد ويرجعت في سبيل الله بارنا هنا وبحنا صحينا ماهي مركز النبي ويري وحانا لكو قال ماهي مركز كأوي إنما السبيل مركز هذه قلاص لك قاضي هذه هي دنبقي يا دنبق ساري هاي إنما السبيل وضبع وحيطاي إي حرج إي دنبق على الذين كوي كركوضة يستأذنونك إذا كوي دينية وهم أغنياء أيوة تنادى أيوة مالقبانة أيوة تاجرين ذاتك إذا كوي ديني ذاتك أصبحت دنبق سارينها إنما السبيل وما على المحسنين من سبيل زمان كواس أيه وحرد هذا أي إحسانك كسم أيه واحد دنبي لما سارين لكن دنبي ويسارين هاي إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء حرد أس أي تاجر كيهين ذاتك إلنك ويدية ذاتك أسا ودنب له ودنبي إيا آد أي سارين تاي حضوا وحرار لكم نقضين كواس أغنياء بأن يكونوا مع الخوالف ذاتك هاي إن إمارة معوذيه وطبع الله ألا نواد ضبالي calaa quluubihim, quluubtoodiibaa ilaahay daboolay oo wax khayroo gelaya ma leh, wax ka baxayana ma leh, waa xiran yihiin, waa warqad la shaabadeeyey oo afka laga xiray. Fahum laa yaclamuuna, ma oga marka waxa qabsan doona iyo waxa ay idanka weydiinayaan iyo waxa meesha ku dhaafay, waxba ma oga. Hadday ogaan lahaayeen waa u tartami lahaayeen. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وحن قصر الله بني منافقين تي حالة دودي وأول بان آل لغفقين لكن حواك لصاد أحقلاء إلهي مركو كورم يا منافقين تا مركي مدينة أسوى الله أبتان مؤمنين تا إنا يعدر دار سوى قدم إياه ونبي إليهن أنه وحواس النقاء هاي وحسن كم مغمين وما رتحنو سنين بارتوا أساس أهد إلمه يا أساس أهاي يعتذرون ويعدر دارنا يان إليكم أذنك إذا رجعتم إليهم marka u soo laabataan madiina timaadaan cudur daar bay sheeganayaan munaafiqiintu. Qul waxaad tiraahdaa laa tactadiruu, ha cudur daaranina, lan nu'mina lakum, idima rumaynayna cudur daarkiina. Ilaahay baa u laqinay nebiga, yactadiruuna ilaykum, cudur daar bay idin sheeganayaan idaa rajactum ilayhim, markaa madiina u soo laabataan cudur daar bay soo qadimayaan. قل واحد لذا لا تعتذروا عذر دارها هكين منا ها عذر دارا منا لن نؤمن لكم إذا مر مينا إنه عذر داركينا وبين قد نبأنا الله الله ما ورمي من أخباركم وركينا يا إلهي نوشا قد نبأنا الله من أخباركم الله ما ورمي أن أغيسيي أخبارتنا يحواشنا وسيرى الله الله وأركي دونا ويعني ذاتك أم جن دونا إلهي وأجيهاي عملكم عملكينا والأركي دونا ورسوله سيرى الله عملكم ورسولنا وأركي دونا سيرى النغتين بل حال الدين ثم مركاك بعد تردون وعلى الدين علم دونا إلى عالم الغيب والشهادة اللي كل علمي قبضناي وحا مقن او دك انده لك مقن يا وحا شاهدك لو جيدو اللي لبدا اسكو اوغاي بلدي علي دونا مركي لو علي فينبئكم الله اللي كغه ورميا بما كنتم وحي اد هيدان تعملون وسمايا عمل كيني با الهي اللي كغه ورميا او هدو خير اهي iyo shar hadduu ahay waa la idinku abaalmarinay. Warqadii la keenaya lagaa qoray, markii la keenaa leeyahay waa kan waxaas waxaasa samaysay. Iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawm calayka xasiiban, adaa xisaab iskugu filan maanta. Markaasuu akhrinayaa, markuu ogaado natiijada hadday fiican tahana haddee waa mid wanaagsan oo ku farxayo. ها مقرأ كتابية أوليها هذه كلمة أوليها يا ليت كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يقضى على طعام المسكين. عملك يا حمامك الله غور رمي وسيرى الله عملكم ورسوله الله با عمل كينا يعني ما أركي دونا بل سنة وياي وضتك الله تسنى إلهي وأقياي رسولك ألنا وأركي دونا عمل كينا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة اللي هي وحا غيبك يا وحا موغدة وبدل كل علمي قالهاي بالذين علي دونا فينبئكم الله وإذكا ورميا بما عملك كنتم أبعيدان تعملون في الدنيا هو سماية. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. الله وكبر ما يعدنا وحي كدارنا يان مركي أدو صلى الله عبتان إن أدك جيستان أرغال لك النغتان أن لا عمبارين أن لا آذين أن لا بهين محاو مغذيذان أدوك وارتر سيحلفون وقارن دونان بالله الله كدارن دونان سينتوا مستقبل الله سيحلفون وحكو دارن دونان بالله الله لكم أيك مؤمنين تعا بيدين دارن دونان إذا انقلبتم إليهم مركا أسوى الله بطانا مدينة مادان محيدكو دارن يالي تعرضوا عنهم إنا كجيستا وسكسان أحدان وأن آد يمن الله قرصا فأعرضوا عنهم كما جيستا إلهي الأمر كسور رقب فأعرضوا عنهم كجيستا أذنكو حقيرا يكواس وقيمة قيمة أن لي يلين وركوذا إنهم رجس محيرا ووسخ النجاس قرم قرم كانوا لقد جيستا سنك الله مرعا ما الأراد سنك الله مرعا ساسا وجيسا نزل صمع مركا قوام عليه وقرم كجيستا وجينا سينين إنهم رجس وحقرنا ووسخ ومنافق نمو بقلبك وججرته بعض اعتقادك وذو حمي ومأواهم جهنم هيتك وذنا مركا الدنب ونارت جهنم جزاء وحلو أبا المريي بما كانوا يكسبون عملك أي شقيستان أي حلو أبا المريي يحلفون لكم لترضوا عنهم ولأي يلوس الجراء يحلفون لكم ويقارن دونان أذيك إذين دارن أيام لترضوا عنهم إن رأليك النقطين فإن ترضوا عنهم أدار رأليك النقطين فإن الله ألا لا يرضى رأليك من نقل أيه عن القوم الفاسقين قوم فاسقين ألا رأليك من نقل تدين مكب حتري همتر إلهي راضي عن شيسة أو احترى وصمر نور رضوان من الله أكبر ذات يالو جنال السيئي هو لكن إلى رالك من نغل ومنافقين يحلفون لكم وحيركو لارن دونان لترضوا عنهم إن رالك النغتان فإن ترضوا عنهم هذه هذا رالك النغتان فإن الله لا يرضى ألا رالك من نغل عن القوم الفاسقين قوم ضاع الإلهي إيه ضاع الرسول كبحي الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم إلى نظور رميا ضدك الربادياء إني رمالك كبدلينهين حق دبعادنا إيه أخلاقياتك dadka magaalada waa dad xooga jilaa iyo ay ku jirto maaratay akhlaaqdo nooma ay xooga ka dabacsanta naxariis iyo wax ku dambeeyaan qalbigoodu ka jilacsan yahay laakiin rabaadiyuhu waa dad aad u qallafsan oo adag waxaa dhacday waqtigii nabiga kaleey salaatu wasalaam nin inuu u yimid نبي عليه الصلاة والسلام أو ولكي أو وها وهاي أو قبضي سؤال لشيء لنكره مركز كويري أتقبلون صبيانكم نبي وكله عروتي نمال أكتان في مغالك ذاتي مركز نبي وكويري نعم أسوه إلا ولكننا والله لا نقبل أنا أولاك إلا أكتان كلا عاس مالا إلا كلا عاس مركز النبي كيري أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة إلهي قلبي نادون حريص كبحيي ما نقع أنه إذين ملكي كره نحريص أو قلبي إذين قلي كره مركز النبي سياسة أشياء قد كان أعرابتا إنه كبدليه مقالده ولذلك أنبياء إلهي لقم صار باديو وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أو مقال أهل القرى لا يسرسا بادية مكة ونوع ما أليك كجرة من سكن البادية جفا الإرادة قفك بادية الدقاء هو أنك قناني يقل أفسنانا كجرة وعن جلاء أركا أولاده هندي باتا قلب جلاء سنيدا بمك شدان إيو أهو ما أركا وصب الأعراب ذكر البادية وكل بدلين إنسان صار شاقني العرب هي أعراب أعرابي وما كل ليه وره بادية أما عرب هالنغضو أما عجب هالنغضو لكن عرب ونسبة إلى عرب يعني نسبة إلى القصوة هذا والأعراب وره بادية أشد أيها عدد كفرا حقا قال لماذا أيها مجالية كعدد ونفاقا منافق لماذا أيها كعدد وأجدر أيها مارتكم مناسبا أيها كهبون الله يعلم إن إسان أغان حدود ما أنزل الله الله وحيه كسر الدجية على رسوله شرع على الدين إن إسان مارتكرا حدود هذا أيها كهبون ما دام يكفقه يعني مقالدي وأيها مارتي ضد أو حسو قارم وأن هايسن مواصلات هي حرير منا الأعراب تلك الربادية أشد كفرا ونفاقا قال لماذا وضعي منافق لماذا هو كألتهاي تلك المدينة قال رمغالك وأجدل أيها أوليسن كهبون كم مناسب سن الله يعلم إن سنقرا حدود ما شيء حدودي سأنزل الله إلهي كسر دجيي على رسوله رسول كيسا oo inaysan garan sharaaca iyo diin ayaa ku haboon wallahu alla alimun wa allama ratku ilmi badan biman yastahiqu an ya'lamahu al-iman wal-ilma inu maratay bara iman iyo ilmi allah saa alim ku ah hakimun wa qaybi adomadiisa ilmiga iyo jahliga iyo iimaanka iyo kufriga iyo munaafiqnimada asaga hakim ku ah oo maashi oo munaasabka ahayd ayuu xikmadiisa ku dhigayaa asaga lama weydiinayo waxa uu sameynayo alle dadka la weydiiya wallahu aliimun xakiim waa alle ku cilmi badan cidda mutaysata arrinkaas xakiimun haddana maamulkiisa iyo murtidiisa ay wanaagsan tahay oo waxa uu qaybinayo xikmi ku qaybiyey iyo cadaalad rabaadiyo marka isku mid ma ahan laftigoodu rabaadiyo wanaagsan baa jira oo mu'miniina kuwa gaala oo munaafiqiinana waa jiraan wa min alacraabi rabaadiyaha waxaa ka mid a man baa ka mid a yattakhidu ka samaysanaya maa xoolaha yunfiqu uu bixinayo maqraman magdhow iyo khasaaro ومن المجارنس مجارنس ومن الأعراب الربادية وحكمدة من يتخذ قرك سميسان يسكي يرميس ما ينفق حراه بإني وحكبقنا يا مغرما مغرم كوى غرامة يدين جناح يا خسارة كبقنا وحلقوا حكومي أو أمارتي لقوا جناحي oo bixitaankiisu uu khasab yahay laakiin asaga inuu wax ka helo uusan u garanayn ganaax muuta waa qof daranta sameeyey la ganaaxayo sama qofkaas marka waxba kama helayo wixii asaga saas u arkaanba qurbo iyo dhawaansho uma arko waxaan u bixinayo waa khasaara iyo waa lagu ganaaxayo ma dhaafi karta saas u arka fahum min maqramin mufqaluun soma marka qaanay u arkaan min alacraabi man yattakhidu kuwa ka dhiganayo ka yeelanayo maa yunfiqu xoolaha uu bixinayo maqraman buu ka dhiganayaa khasaaro iyo maaragtay ganaaxid wayatarabbasu bikum waxay idinla suganayaan addawaa'ira balaayada wareegta masaa'ib iyo maaragtay wax kasta inay ku dhacaan oo xumaana bay idinla suganayaan inaad jabtiin, dhaawacantiin, dhimatiin, laydinka adkaado, waxaasoo dhan dawaa'ir, abaar idinku dhacdo, musiiba idinku dhacdo, wayatarabasu bikum, adiga muslimiinta waxay idinla suganayaan addawaa'ira balaayada wareegta, calayhim korkooda ha ahaato daa'iratu sawi ama daa'iratu suu'i, waa laba qirab, balaayada wareegta xun ayay korkooda laadaan habaar calayhim dushooda allah yeelo ama ha ahaato daa'iratu sawi ama daa'iratu suu'i, xumaanta wareegta ayaga ku dhaca meesha la sugayaa muslimiinta. Wallahu alla samiicun, waa alla maqlid badan ducada addoommadiisa, caliimun haddana qofka gargaarka mutaysta iyo midka in la hoojiyo la khidlaaniyo mutaysta waa kala ogyaha alle. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول وقيبت مك الأماني الربادية وكوية هرك سهر جيدا كوية هروا الله آيين وحاي جدك إلهي قبي حين يوحي وأركان خسارة وحجر ينفعي كسوغيا معها ووحي وقراحي وكبقان وخساري مسلم كان بلايه لسوغيا وهو عكسي. ومن الأعراب رباديا وحكمها من يؤمن بالله واليوم الآخر بطر ميسا الله إيه آخرة تعبير كاسو عبدانا صومر يؤمن بالله واليوم الآخر إلا لواس قضب وقم إيمسا إيمانياتك لواس وقال إلهي يا آخرة لكن رسولك يا كجرة كتابك يا كجرة ملائكتي يا كجرة قدرتي لكو جرتا وحكا مغرما لكن لبدا عن الرماد لحدة إيمانك أي أقوم إنسان خفق آخرة مركو حسوسية أي أدونك وحوضا حساب وقلية وحكو حساب تما يا مان انتاس ضنباء أو جرتا إن مارتي حساب أي جرتو أو لا حساب أي وحاو سميسو مركا وحوص وحرين. لكن أقفت عن رميسنين آخرة الدنيا صورة مقيمة أحرم خربها أحرم مارتي سمعين يا محير من رميسنين واحد دنبايا. من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ كبقنا ما ينفق ولا جدك إلى أكبحنا قربات عند الله مغربة وقربات دواشة عند الله على كيسة إلا يحلو دوانا وأجر أكالا وثواب كرجينا يؤبحنا ويتخذ وكيارنا ما ينفق حراء أبحنا يجدك إلا يكبحنا قربات مكيارنا دواشة عند الله على كيسة وصلوات الرسول يا رسولك إنه أدعيه وحراها أبحيه إنه نبي أدعيه تاسو كتغانا يوحا أبحينا ألا إنها قربة لهم ألا يعني واتنبه برارغة إنها صدق باس أبحيان قربة لهم وحيوتاهي دواشو إلهي ودوادين أو صدق باهم الله الله بيا إلا أين نغطا وحبلا سيدخلهم الله ألا وحقلين دوانا في رحمته حريص تيسا أو جندي إن الله ألا غفور وألا غافر بدن عدي أطابت كانت رحيم أم حريص شبدا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وحا مركا هذا اللي قال يا دكتي ولا سناي بقى لغسي أبقى هذا وحا إلهي أنه غور رميا دكتي سابقين تاهاي أو إسلامك أهر مري رمينتا إيو مارتي هجردا إيو مارتي جرقاركا أي دينك الله جرقاريا دكتي أسو هر مري أو مهاجرين أي نمبر كوكيهين أنصار أي كو حكتو وحي كدن بيهي والذين تبعهم بإحسان سد أحداث سورة الأنفال آخر كيدنا أحضان قصة مرني ومركي لك لقيبنا مهاجرين إيا أنصار إيا ضدك كدن بيهي مركا ضدك أسئلهي إنو رالي كيهي أي وحولا سنلك المدونان با إلهي أيضا نو شيني والسابقون ضدك هرمري الأولون إيه الرئيي أو إيمان كوذي إسلامي مدودة إيا جهات كوذي هجردد إيه الرئيسي من المهاجرين وعلم التاو السابقون السابقون أولئك المغربون في جنة النعيم سابق مركا وضد هرمري من المهاجرين أو مهاجرين تاء ضدك كسو هجرودي مكة يوحي إلى مدعة والأنصار هي مهاجرين تهدد أقرقاري سلام كل الله أسمى قرآن قالوا شهر المهاجرون مقع سيستان وهجردي الأنصار مقع سيستان أوه قرقار كمسلمين تي أتبئت يا نبي محمد يدين كلاه أقرقاري ومقع إسلام يلا وضبا وحي كوي مركوا الإسلام وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا سلام كنت صحيح أنا لكن كوح عيسي كوح فلان إيا قروب فلان إيا كوح ذان ملح إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فتقوا هالمال واحد ذلك لك لقيبي وقروب قروب لك لقيبي واحد مسلمين تكال الدلي وسنعسي أيا اسكو جيسكين أيا اسرد دقالمين حقدي إيا حسد نما يكتمد وأنا لك لتقي بس لكن المسلم كل مالهم هاي ماذا حصل للسيئ مسلمين بس ما كلام لي كوح فلان كوح فلان جروب ثاني مجرى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين كوا اتبعوهم كراعي مهاجرين أنصار بإحسان وناك وناك قرأتين وقشاقي هي وحي آمن سنايين وعقيدة أي مارة كراعيان أي أقول والله من مرك ذاتك الليه وذاتك النقوه الرئيي السلف الصالحون ومدعن ذاتك الرئيي قرون تبفضل الله ونبي يري خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني ومدعن وحا خير بضان قرنك عن جوده كوة كحيقة كوة كحيقة وصدح لي بقرة سنوية هاي وصحابة دي نبي تابعين أطباء تابعين إيه أئمة مارتي الأربعة إيه ذاتك إلا قرنك هاي ذاتك أصبع عليها سلف صالح وذاتك دينك يعني هو هاي هرساتك وإنا قد يأنه نلقى بهاي أنا وهذا واحد جونا وقت الدمدة لكن واحد آمن سنة هاي واحد الله واحد آمن سنة هاي منهج كودي سلوك كودي لقن كودي عقيدة كودي ما قرع سنة لكن اسكو تاريخ منهم وانا قول رأيين وحالنا هاي مركع نبو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ودعينا لنا بدنا عيقا سيمارتي إنا عيانا إلهي ودوانا إياه سيدا مارتي شيعة إياه وإعلم إذا أبو بكر إياه عمر وددك وقيمها بدناي بل لعنة إياه إياه عروت الألين والذين اتبعوهم بإحسان إياه كوة كراعي وناجة بدك أسوا سابقين محل سمي رضي الله عنهم قال الرالب وكان نقضي عمل كودي إياه وحي سميان إلهي غالب وكيهي ورضوا عنه أيقون الغالب يكن نقضيان ألا المريد هو الحسن السيئي وعد اللهم الله وحو الدياريي جنات باريال تجري أيسا عن أيسا من تحتها وسط هذا قرآن كالنوحة كتب من تحتها مركي لغا الرياضة أيضا جنات تجري من تحت الأنهار كل قرآن كالنوحة لكن أيضا تجري تحت من مل بس أنت كلا من أبجد تجري وحى سبحانه إسا جمداز تحت وستهد الأنهار وبيالك أفرتها خالدين فيها أبدا ولغو إقوار يا جمداز ذلك كاس الفوز العظيم جمداز إن ليس قليو إلهي نرغال كالنغضة أو نارتين لقبت باده والليبان أدوين وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم الله وحنا الله رميا ونبي سأشيقيا إن الجيران ضد مدينة حريره الدقان المنافقين iyo kuwa kale oo Madiina laftigeeda jooga labada nooc waa jiraan wa mimman hawlakum hareerihiina waxa jooga min al-a'raabi oo rabaadiyaha munaafiquuna mimman hawlakum munaafiquuna yaani dad munaafiqiina oo hareerihiina jooga a'raabaha jira أيكم أول شيء وممن حولكم وحارين الجوغة وحكمدة من الأعراب الربادية منافقون كمدة ضد منافقين ومن أهل المدينة هم مدينة لفتبوضة وحكمدة مردوا على النفاق ضد منافق من هذا كم مرحي أمرد أما مرد فعل إذا شيطان مارد فمجر markii shayga dhabarta ay ka biiranto hadiga markii intaas sano horto dhabartii ka fiiqmaysa haraga sidoo kale markii wax badan la isticmaalo waa asalka diirmaya dhabartii ka go'ay amrad waxa la yiraahdaa qofka garmaleetiga oo amar u soo bixin ba garba timada waxa raxaad amrad oo qof diiraha muxsan marka dad gaar muray oo munaafiqnimada heer ka gaaray oo lafaha ka gashay xiiran ayaga dhan ah maaragtay dad aada iyo aada munaafiqnimada ku gaboobay wa min ahli lmadiinati munaafiquuna ayaga maraduu cala nifaaqi oo munaafiqnimada ku murxay munaafiqnimadii bay aada iyo aada ugu xadgudbeen oo ku sugnaadeen oo daa'imeen laa taclamuhum oo aadan ogeyn naxnu yaa nabi maxamedow لا تعلمهم أدوكم أجد مدينة كنا حفظيا إلهي إلا نحن نعلمهم أنك أعب آيات كان إلهي أكد ولو نشاءوا أريناكهم فعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول هذا أنت أنا كنت سكت نحن نعلمهم ألو إلا أنك أعب أدوكم أجد سنعذبهم مرتين لو مر بن عذابنا ثم يردون وأدويدي بل وعذابه ثم يردون وحلوا علم دونا إلى عذاب عظيم عذاب آد وين بل الله علم دونا قيامة سنعذبه مرتين قتادة وحكوشة عذاب الدنيا وعذاب القبر الدنيا بل وعذابه وخوف إبراهي كنه ليهين عذاب القبر نوى كجرا وعذاب كي لباد من تكدم أنا وكدم بي إلا منافقين تا نبو عليه الصلاة والسلام لما دقاء الله منه ومدلين وانا يصور شاقني إنا يسان تدقو كشا كيسا نبي محمد أصحاب تسود لا داد صلاة التكنة يو شعائر تحوضا لغا أركا يو داد كي أدرى شكنا وحليين أخبك صلاة من الدلاء يا داد كي تكنة مركالي سكدائي لكن dad la og yahay jiray hadda dadkaas marka waa cadaabayhim yaxsabuuna kula sayaxatin calayhim qayladii yarta waa baqayaan aayaddii soo dirtay waxyaama idi ka warramaysaa waa nooc cadaab ka mid oo laftigeed baqdintaas iyo ay baqayaan wa aakharuuna actarafuu bidunuubihim khalaquu camalan saalixan wa aakhara sayi'an casa allahu an yatuuba calayhim إن الله غفور رحيم مركنا لا أدري ما عسكر هذا قرأ دم بليارة لكن وجهري جهاد كسل إيه راح جعل لكن إيمان كودو وسجيه بالشيء وآخرون كوكر اعترفوا واعترافون قرارين بذنوبهم دم بليارة جهاد كهران ما دام إعلان عام النبي السماية وإذا استنفرتم فانفروا صلى حديث النبي معه أيضا انفروا خفافا وثقالا مركز دتكاس مردي ليري جهات كهلا هذا إن الله هرى ما هين دم ببادي مكواع قرتان أيو كواع وواع قرادين عردار بيانا مكينين وآخرون كوكلا اعترفوا بذنوبهم ذنوب تذبه وقرادين واعترافين خلطوا عملا صالحا عمل وناكسا أي يوحي كدران وآخر سيئة يمتك روحهم يعني إيمان كل وانا سيئة أعماشة خيرية عمل سمعين أيام لكن جاءت كذا كتن مالك خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة وتركه وقف صغير خلطوا عملا صالحا عمل ولا سن بيكون خلدان وآخر سيئا يمتك روح عسى الله أن يتوب عليهم إلى مضيع إنه كتب الأقبرة إن الله غفور الله وعلى قافد بضن إدي أتابتك أنت فإمن نحرسنا يا أبي اللذاب أصحاب الإرادة إيا رجل أمضى أي أمارتي آيات دام كسوة دكتيليين وغزة تبوك كهري أو يري نبي محمد موعدك حرق أنا جم فرش مثالك نبي كل إرتان الله يكون أسكحان آياته والله أعلم.